ومن سورة نون إلى سورة القيامة، وضمهم في يزلقونك خالد، ومن قبله فاكسر وحرك روا حلا، ويخفى شفاء ماليه ماهيه فصل، وسلطانيه من دونها إن فتوا صلا، ويذكرون يؤمنون مقاله، بخلف له داع ويعرج رتلا، وسال بهمز غصن دان وغيرهم، من الهمز أو من واو نوياء نبدلا، ونزاعة فارفع سوى حفصهم وقل شهادتهم بالجمع حفص تقبلا، إلى نصب فضم وحرك به علا كرام، وقل ودم به الضم أعملا، دعائي وإني ثم بيتي مضافها مع الواو فافتح إنك شرفا على، وعن كلهم أن المساجد فتحه، وفي أنه لما بكسر صوى العلا، ونسلكه يا كوف، وفي قال إنما هنا قل فشى نصا وطاب تقبلا، وقل لبدا في كسره الضم لازم بخلف، ويا ربي مضاف تجملا، ووطأ وطاء فاكسروه كما حكوا، ورب بخفض الرفع صحبته كلا، وثا ثلثه فانصب وفا نصفه ضبا، وثلثي سكون الضم لاح وجملا، ووالرجز ضم الكسر حفص إذا قلذ، وأدبر فهمزه وسكن عن اجتلا، فبادر وفا مستنفرة عم فتحه، وما تذكرون الغيب خص وخللا.